بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن الشيخ بن باز رحمه الله ألف هذه الدروس المهمة لعامة الأمة حتى ينتفع بها الناس، وذكر فيها العقيدة، وذكر فيها شيء من فقه الصلاة والطهارة والوضوء وتغسيل الميت وتكفينه وتجهيز الصلاة عليه، ثم الأخلاق الإسلامية والآداب. وقلنا لماذا، ما هو السبب لدراستنا لهذه الدروس المهمة؟ لأنها مهمة، يعني يحتاج لها العبد. ولكنها لو قال لنا قائل هذه مهمة لعامة الأمة، نقول إذا كانت هذه مهمة لعامة الأمة، إذا من باب أولى أن الطالب يكون يعرف هذه الأمور، شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة وما إلى ذلك. نعم. وقسمها قلنا الشيخ إلى أقسام، إلى دروس، وبهذا يعني يسهل علينا دراستها إن شاء الله تعالى. نعم. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. تقدم معنا أن طريقة السلف، هل طريقة السلف ترك حفظ القرآن، أو حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل، أو يحفظ كل يوم 10 آيات ثم ينظر في تفسير هذه الآيات ويستعين بالله على العمل؟ هذه هي طريقة السلف، يعني ترك حفظ القرآن هذا خطأ، وحفظ القرآن من دون تدبر ولا عمل هذه طريقة الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. قال والوسط هي طريقة أهل السنة والجماعة، لم يتركوا حفظ القرآن ولم يتركوا التدبر والنظر في هذه الآيات ثم استعان بالله على العمل. لكن أي كتب التفسير نقرأ؟ قلنا نقرأ كتاب مختصر واضح سهل مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى. قال أقل ما يكون أن يحفظ في القرآن الفاتحة وقصار السور، يعني من الضحى إلى الناس. نعم. الدرس الثاني: أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. تقدم معنا في الأصول الثلاثة شرح لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تتضمن نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبتا عبادة لله وحده، ومعناها قلنا لا معبود بحق إلا الله. عندما قلنا بحق هذا دليل أن كل ما يعبد من دون الله عبادته باطلة. نعم. قال والشهادة أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام مقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. وأما شروط لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لا يفتح بغير أسنان، وهذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله، إذا لا بد توفر هذه الشروط. قال محمد عبد الوهاب رحمه الله لأنه كثير من الناس لو قالها لا تنفعه. لماذا؟ لأنه لم يحقق شروط لا إله إلا الله. نعم. وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل. العلم يعني بمعنى لا إله إلا الله، هذا الشرط الأول، أن تعلم معنى لا إله إلا الله ومحمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. وضد العلم الجهل. إذن العلم بمعنى لا إله إلا الله يعني لابد تعلم معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. ومقتضى شهادة أن محمد عبد الرسول قلنا طاعت فيما أمر تصديق فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وضد الجهل، الجهل بمعنى لا إله إلا الله، مثاله قال يعتقد أنه معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله أو لا معبود إلا الله، معنى هذا صحح كل ما يعبد من دون الله. أو عندما قال لا رب بحق إلا الله أفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، أو يقول لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، أيضا هذا لا يكفي، هذا توحيد ربوبية. نعم. إذن معناها العلم بمعناها يعني بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ومقتضى قلنا شهادة أن محمد عبد الرسول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وسوف يأتي معنا من كلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يقول أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله وأنت مسلم لا تعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. الثاني اليقين المنافي للشك. نعم. إذا ما يشك في إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكذلك لا يشك في أن رسول هذه الأمة هو محمد عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يطاع في كل الأوامر وأن يجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص لابد يكون مخلص في قول لا إله إلا الله، وضد الإخلاص يقول الشرك، سواء كان شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات. نعم. والصدق المنافي للكذب. يعني يكون صادق في قول لا إله إلا الله، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله وهو نسأل الله السلامة والعافية كاذب، مثل المنافق الآن يصدق في أقواله وأعماله واعتقاده، يصدق مع الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور، قول وعمل واعتقاد، يصدق في قول لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، وضد هذا الكذب. والصدق يكون مع الله سبحانه وتعالى ويكون مع عباد الله سبحانه وتعالى، والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم. وضده قال الكذب، يعني يكذب، يكون كاذب في قول لا إله إلا الله. نعم. والمحبة المنافية للبغض. المحبة يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله، وإلا وقع في المحبة الشركية. أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قال هذه تحت محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبهم. وسوف يأتي معنا إن شاء الله أقسام المحبة ثلاثة، محبة مع الله حكمها شرك أكبر، ومحبة في الله أو لله هذه من أوثق عرى الإيمان، حب في الله والبغض في الله. طيب. والثالثة محبة طبيعية، وهذه جائزة بشرط لا يقدمها على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن المحبة يحب الله سبحانه وتعالى ويحب كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته، من عمل وعامل وزمان ومكان، عمل كل أوامر الشريعة لابد أن تحب، ويحب كل من أمر الله بمحبته من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين والموحدين وأزمنة وأمكنة يحبها الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله يقول أن الأعمال كلها مبناها على المحبة. نعم. والانقياد المنافي للترك. إذن لابد ينقاد ولا يترك شيء مما جاء عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم معنا في الإسلام قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة للمعصية. نعم. والقبول المنافي للرد. إذن لابد يقبل كل ما جاء عن الله وما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولا يرد ولا كلمة واحدة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وضد الرد قال. نعم. والكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله هذا هو معنى لا إله إلا الله أصلا، لأن لا إله إلا الله قلنا تتضمن نفي وإثبات، كفر وإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا إله نافيا، إلا الله مثبت العبادة لله وحده، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن لابد أولا من التخلية قبل التحلية، ومن الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد ليس بموحد. إذن لابد أولا أن يكفر بجميع ما عبد من دون الله، وثاني يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. نعم. هذه الشروط الثمانية. نعم. وقد جمعت في البيتين الآتيين. قلنا أنه هذا هدي العلماء أنهم يسهلوا على الطلاب العلم، وعندما تكون بعض الأمور يعني يصعب حفظها على الطالب ينظم لهم بعض الأبيات وما إلى ذلك من أجل أن يسهل عليهم ضبط هذه الأمور. نعم. وإحنا ليس لنا قلنا إلا أن نسلك هذا الطريق الذي سلكه العلماء ونسير على ما ساروا عليه حتى نصل بإذن الله تعالى. نعم. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. نعم. مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومخت... نعم شرحنا هذا، يعني تقدم معنا في الأصول الثلاثة كثير، وهنا يعني كرره، وإخواننا يعني هذا التكرار يفيد أن تستقر الأمور عندك، يعني كثرة ما يكرر هذا. والله هذا كثير أيضا حتى في القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وما تكرر يقال تقرر وثبت. نعم. ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. طاعته فيما أمر، لابد نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، واجتناب قلنا هذا أبلغ في البعد عن المحرمات، أن تجعلها في جانب وأنت في جانب، وتصديقه في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، إنكم سترون ربكم، سيكون قوم يستحلون الحرى والحرير والمعازف وغيره من نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، والأخير أن لا يعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رد على المبتدعة. نعم. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. تقدم معنا تعريف الإيمان لغة وشرعا، لغة الإقرار والتصديق، وشرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتقدم معنا في الأصول الثلاثة شرح أركان الإيمان فلا داعي للإعادة، لكن قال الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. نعم. بعده الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد: وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء، لا شريك له في ذلك. نعم، قال: التوحيد لغة مصدر وحد الشيء ذا جعله واحدا، وشرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا فيه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. توحيد الربوبية قال هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. نعم. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. يقول شيء منها، وهذا يشمل القليل والكثير، وهذا توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وتقدم معنا أن من صرف من العبادة شيء قليل أو كثير لغير الله فهو مشرك كافر. وهذا قال هو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، يعني مستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وغيره عبادته باطلة. نعم. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. يقول أن بعض العلماء قسم التوحيد إلى قسمين، وبعضهم قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فلا إشكال في هذا أن قسم التوحيد إلى قسمين. إذا أردنا تقسيم التوحيد إلى قسمين يكون التوحيد الأول توحيد الربوبية وأسماء الصفات، والثاني توحيد الألوهية، ولا إشكال، لأننا لا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالتقسيم، نتعبد لله بالتوحيد. فلو جاء إنسان عامي وقال أنا لا أعرف محمد عبد الوهاب ولا الشيخ بن باز رحمه الله الجميع، ولا أعرف هذه التقسيمات، لكن أنا أفرد الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفرد بكل العبادة، فكل العبادة لا بد تكون لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أسماء وصفات المخلوقين. نقول لابد تدرس أصول ثلاثة وقواعد أربعة وغيرها؟ لا. إذن هذا التقسيم قسم العلماء من أجل تقريب التوحيد إلى الطلاب، فسواء قسمنا التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام لا إشكال، الإشكال هو الشرك وترك التوحيد. نعم. وقال التوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الأسماء والصفات توقفية، توقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات. إذن لابد نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. إذن إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة، هذا مختصر طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. وسوف يأتي معنا إن شاء الله شرح توحيد الأسماء والصفات في كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية بإذن الله تعالى. نعم. وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن قال أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين لا إشكال. شرك أكبر قال وهو موجب لحبوط كل الأعمال وموجب للخلود الأبدي في النار، نسأل الله السلام العافية. لكن هذا إذا مات، نسأل الله السلام العافية على الشرك الأكبر. ولكن إذا تاب الإنسان من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لعموم الأدلة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، سواء كان أكبر أو أصغر. لكن الإشكال إذا مات على الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، نسأل الله السلام العافية. نعم. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن من مات نسأل الله السلام العافية على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدا في النار لا يخرج منها أبدا، والله سبحانه وتعالى حرم عليه الجنة. وذكر الشيخ أدلة أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد. نعم. ومن أنواعه دعاء الأموات. أراد الشيخ بن باز رحمه الله أن يذكر لك شيء من أنواع الشرك الأكبر حتى تجتنب، منها الدعاء. وتقدم معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فمن صلى لصاحب قبر أو ركع أو سجد أو صام له أو ذبح له أو ما إلى ذلك، قال هذا كله نوع من الشرك الأكبر، دعاء عبادة. نعم. دعاء الأموات والأصنام أو دعاء مسألة، لأن دعاء المسألة هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ميت. وقال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. والاستغاثة بهم، لأن هذا كله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا نوع الشرك الأكبر. نعم. والنذر لهم. نعم. والذبح لهم ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال. كالرياء في بعض الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا أصغر، يقول نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك أصغر ولا يوجب الخلود الأبدي في النار، هذا إذا مات عليه، نسأل الله السلام العافية. نعم. كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله. الحلف بغير الله كالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقول ما شاء الله وشاء فلان، والأصل أن نقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن الواو تقتضي المساواة، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم. ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو ضابط الشرك الأصغر، أن يأتي أن ينص عليه أنه شرك أصغر، أو كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، أو لا يوجب الخلود الأبدي في النار وغير محبط لكل الأعمال. وكل ما أطلق الشرع عليه يقول شيخ الإسلام أنه شرك وكفر ولم يعرف بعلل، فالأصل أنه أصغر. نعم.